نعم. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد الشيخ محمد الألباني. هو معك. شكرا يا شيخ. الحمد لله. الله يخليك. في سؤال بدي أسأله فيه يا معلم. تفضل. في واحد سألني امبارح، أنا ما بديش أتعرف على اسم جهاد من زايد. أهلين. أنا سلام الشيخ. في واحد امبارح سألني سؤال. حكاني الجنة كان عرضها بسم الله وفي الجنة كان عرضها السماوات والأرض. فأين النار؟ كان إسرائيل هذا. فشو هذا؟ وين الجنة؟ أي يعني حكاية هو الجنة كان. أنا عم سألك. أين النار؟ هو بسأل وين النار؟ أنا عم سألك. الجنة وينها؟ بالسماء. أنا. في السماء. السماء. طيب. والآية اللي عم تذكرها نعم. شو بتعني ان الجنة في السماء؟ ايه ها؟ يا شيخ هو سألني سؤال يعني شو قال لي؟ يا شيخ الله يهديك شو بدك فيه انت؟ ايه انت شو بدك فيه؟ اها ايش اها؟ يعني انا كنت اعلم منك شيخ انا بس حبيت اسألك سؤال هون. اسأل انت عن نفسك. نعم؟ اسأل عن نفسك شو بدك بالناس؟ انت شو سؤالك؟ غير هو سؤالي. شو هو؟ جنة العرض والسماوات والأرض. إيه؟ شو معنى عرض والسماوات؟ أنا شو جوابي إليه؟ وقلت له شو جوابي إليه؟ شو قلت له أنا؟ الله يهديك يا أخي أنت مفتي؟ طب لا والله. شو بدك فيه؟ ليش؟ ما لك وله؟ نعم. شو بدك تقلي وقلت له؟ أنت إلك سؤال اسأل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.